Book 2 18 18 تنظيف المنزل مايس أسكوبشانا اليوم هو السبت شودين إر سستينا اليوم عندنا وقت كافي Šodien mums ir laiks. Aljaum nunazifu l-manzil. Šodien mēs uzkopjam dzīvokli. Ana unazifu l-hammam. Es uzkopju vannas istabu. Zauži jagsilu s-sejjara. Mans vīrs mazgā mašīnu. الأطفال ينظفون الدراجات. بارني تيرا ديفريتينيوس. الجدة تسقي الزهور. باتسمامينيا أبلي بوتشيس. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. بارني أسكوبي بانو إستابو. زوجي يرتب مكتبه. Mans vīrs sakārto savu rakstām galdu. Ana adaʿu al-ghasīla fi al-ghassāla. Es salieku veļu veļas mašīnā. Ana anshuru al-ghasīl. Es izskaru veļu. Ana akwī al-malābis. Es gludinu veļu. النوافذ وسخة. لوغ إر نتيري. الأرضية وسخة. غريدا إر نتيرا. الصحون وسخة. تراوكي إر نتيري. من ينظف النوافذ؟ كاس نوس بودريناس لوغوس. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كاس إسوكس بوتكلوس. من يغسل الصحون؟ كاس نومزغاس تراوكوس.